هل إذن معناه أن الرجل عقله مختلف؟ نعم عبد الله. نعم قولنا هذا أحسن قولنا أنه معمول بين الشرع، فكيف نقول هذا وقد نسى الفوائد؟ نعم. يعني كيف؟ إيه معنى رفع الحكم؟ ليس النسخ. لا لا، ما هو النسخ المصطلح عليه. نعم. القائلين بأن القرآن لأنه إيش؟ القرآن قديم ليس بحال. نعم. هذا ليس بحال القول الشرع. بلى بلى. لكن ماذا يقولون؟ يقولون يقول محدث إنزال مشكلة. باب المجاز هذا فتح علينا أبواب كثيرة. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى التزم بنفسه أن يتوب، فمن الذي التزم الله أن يتوب عليه؟ محمد. أحسن. طيب، ذكرنا أن التوبة نوعان. نعم، ما الدليل؟ هذه قبول التوبة. نعم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب، ما معنى قوله السوء بجهالة؟ بجهالة أي بغير علم، السفاهة. طيب لماذا نحملها على السفاهة دون الجهل الذي هو ضد العلم؟ أحسنت، لأن من عمل سوءا بجهل فلا ذنب عليه أصلا. طيب، هل لديك دليل أو شاهد جيد على أن الجهل يأتي بمعنى السفاهة من كلام العرب؟ نعم، شاهد من كلام العرب، ما هو دليل، شاهد. نعم، أحسنت. ما المراد بقوله من قريب؟ سليم، ما المراد بقوله من قريب؟ من قريب يدل على يعني قبل الموت. ختم الله الآية بقوله عليما حكيما، مع أن المتوقع أن يقول توابا رحيما، فما هي الحكمة؟ لأنه عليم بكل ما وقع من التوبة ومن فعل السيئات. إيه، بس العلم والحكمة هل تناسب التوبة؟ التوبة قلنا ربما ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. والتواب الرحيم ماذا قبل حربه؟ وين؟ هو قبل حربه. فإن تاب وأصلح؟ إن الله كان توابا. إيه، هذه في مسألة خاصة. نعم خالد. وتكون وضع في محلها. تمام، لأن سيأتي حال لا تقبل فيها التوبة، فناسب أن يبين أن توبته على هؤلاء مبنية على علم وحكمة. طيب، أنا ذكرت، إن كنت لما أذكره من قبل فالآن ذكرته، وإن كنت ذكرته ونسيته فنشكو إلى الله نسيانك. طيب، نحن نتكلم دائما عن الحكيم ونقول إنه مأخوذ من الحكم والحكمة، فكم أنواع أحكام الله؟ أبا الحسن، أنواع أحكام الله